العلة تشويش الفكر. أجمع العلماء على تحريم قضائه، على تحريم قضائه. طيب ما كان سببا لتشويش فكره في غير الغضب أو بغير الغضب؟ يقاس عليه أم لا؟ يقاس عليه. وهل يكون قياسه جليا؟ أه؟ جليا، لأن العلة مجمع عليه. كما لو كان حاقنا. ما معنى حاقنا؟ يعني أنه يدفع الأخبثين، يدفع البول أو الغأس. وقد جاء النهي في الصلاة أيضا، لا يصلي أحدكم وهو يدافعه الأخبثان، يدافعه الأخبثان، لأنه إذا صلى وهو يدافعه الأخبثان سوف يكون مشوش الفكر ولا يدري ما يقرأ، وسوف يصليها على وجه لا يتم فيه ربما الركوع والسجود وبقية الأركان. طيب لو كان فكره مشوشا بجوع، رجل قاضي جوعان، ما أكل منذ قاضي وجوعان. طيب شريك رحمه الله قد يكون جوعان، ما في مشكلة، ما أكل أكلة الفطور الصباح ولا الغداء، جاءته قضية بعد الظهر، الرجل جوعان، فشوش فكره، هل يحل له القضاء؟ ها؟ لا. لماذا؟ ها؟ لأنه مشوش الفكر. العلة واحدة، مصاب ببرد أو بحر شديد أو برد قارس وهو يرتعش من البرد، ويقال له اقضي الآن بيننا، ما عندنا وقت ننتظر، هل يقضي؟ لماذا؟ لأنه مشوش الفكر، ندفئه ثم يقضي بيننا. فالعلة مجمع عليها بين أهل العلم. هذا النوع الثاني. قال ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل. مال اليتيم يحرم الاعتداء عليه، ولا تأكل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. وهل يحل أكل ماله بأي وجه؟ يعني هذا ولي عنده أيتام ينفق عليهم من مالهم، هل يحل له أن يشاركهم في أكلهم؟ يجوز يأكل معهم من مالهم؟ كيف يجمع؟ صحيح؟ نعم، لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ولأنه شق على الصحابة ذلك حينما نزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ذهبوا ففصل كل واحد طعامه عن طعام اليتيم الذي تولى كفالته، وربما قام اليتيم عن سفرة الطعام وبقي حتى خرب خوفا من أن يقرب. فبين الله تعالى لهم بعد أن شق عليهم الأمر ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. وبينت الآية الكريمة في سورة النساء جواز الأكل بالمعروف، فلو أن إنسانا أتلف مال اليتيم بالإحراق مثلا، يعني هو يقول هنا قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس، بمعنى أن يأخذ الإنسان ماله فلا يشتري به طعاما لكن يشتري به لباسا يلبسه، ماذا نقول؟ ها؟ المال تلف في الصورتين، في صورة أكله وفي صورة استعماله للبس. إذن هذا قياس قد قطع فيه نفي الفارق، لا فرق فيه ما دام أن الإتلاف واحد، فحينئذ يكون قياسا جليا لأنه قياس مقطوع فيه بنفي الفارق حرم على العبد أن يقول أف لوالدي للأذى ها؟ فقال كلمة أخرى إيش نقول؟ نفس الشيء، وقد يكون أولويا أيضا، وقد يكون أولويا. نقف على هذا إن شاء الله. نعم فهمتم السؤال؟ هل يقاس المفتي على القاضي؟ هو ما الفرق بين المفتي والقاضي؟ القاضي يلزم ولا ما يلزم؟ يلزم، والمفتي لا يلزم. القاضي يلزم والمفتي لا يلزم. يقاس نفس الشيء، ما دام أن الحكم الشرعي واحد فإنه يقاس، يقاس كذلك. إذا كان فكره مشوشا فإنه لا يفتي. أه؟ هو يوقع عن الله تعالى، وربما تكون هذه الفتوى يأخذ بها قاضي، يعني يذهب بها إلى قاضي لينفذ. نوجد هذا، أن تحال المسألة على بعض المفتين فتأتي الفتوى فينفذها القاضي، ينفذ القاضي ما أفتى به المفتي، وسواء كانت هذه الفتوى مما يجب تنفيذه أو مما لا يجب، بمعنى أن يكون ليست المسألة شرطا أن يكون فيها يعني متعلقة بالأمور المالية أو الدماء أو الفروج، لا، قد يكون حتى حكما آخر. كيف حكما آخر؟ بالطهارة أو بالصلاة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يفتي. فإنه، وقد تكلمنا عن هذا في باب المفتي والمستفتي، تكلمنا عن هذا وسيأتي إن شاء الله. إذن لا يفتي حال تشويش فكره. نعم الشيخ يقول أنظروني حتى أنظروه حتى أشرب سيجارته، ها؟ هو مشكلة هذه، بلوى هذه. إذا كانت السيجارة فقط وفكره تشوش بسبب عدم شربها لا بأس، أما إن كانت خمرة فهذا لا يصلح أن يكون قاضي. هو أصلا إذا كان مدخنا لا يصلح أن يكون قاضي، أما إن كان يحتاج لأي شيء إلى مفتي، إذا المفتي مثله. الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو القياس الجلي؟ أعد. وش هو اللي ثبت؟ القياس هل يثبت بنص؟ ما يثبت بنص أصلا، كان عندنا نص. أحسنت. العلة، المبحث هنا في العلة. أعد اسمعي. الأول ما ثبتت علته بنص، مثاله حديث يقاس على الاستجمار، منع استجمار بالروثة يقاس عليه الاستجمار بالدم، لأن ما ثبت في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بحجرين وروثة فقال، فأخذ الحجرين وقال إنها ركس أي نجس، وبما أن الدم نجس فإنه يقاس على الدم على الروثة في الاستجمار، والعلة هي النجس، فهذه علة منصوص عليها. تفضلون. العلة منصوص عليها. العلة قوله إنها ركس. ركس. يعني كل نجاسة لا يجوز الاستجمار بها، لأن الاستجمار بها هو الآن الاستجمار قطع للنجاسة، فإذا استجمر بالنجس العيني إيش نقول؟ زادت أم لا؟ زادت ولا شك. زادت ولا شك. حتى وإن كان المستجمر به يابسا لا يتحلل، فإن المحل لا يطهر، المحل لا يطهر، لأن النجاسة لا تزيل النجاسة، النجاسة لا تزيل النجاسة. طيب هذا فيه نص مثال آخر أنت. الإسكار علته بالنص. أعطينا النص. أنا أسأل. امشوا على ما هو ظاهر وصريح أحسن قبل أن تأكلوا اللقم على قدر أفواهكم. بعدين امشوا على ما هو ظاهر وصريح في التعليل. ما عرفت؟ ما فهمت؟ ايش فهمت؟ ها؟ ها؟ لا ما هو المثال، ماذا فهمت من كلامي الآن؟ ما أخذنا. طيب طيب إحزان المؤمن حكمه دليل ليحزن الذين آمنوا. كل شيء يحزن المؤمن محرم، مقاس على أي شيء؟ على النجوى. إذن هذه علة منصوص عليها ملا؟ واضح. الثاني ما أجمع العلماء على ثبوت علته، يكون القياس فيه أيضا جليا. يلا أنت ما أخذت كم. إن يحكم القاضي وهو غضبان فهذا أقل في إجماع العلماء فإنه نجس. ما هي العلة الآن؟ العلة هنا الغضب وعدم العلة الغضب. الغضب سبب تشويش الفكر. نعم بالغضب. هل يجوز القاضي أن يحكم وهو غضبان؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. العلة قالوا أجمعوا على أن فكره يكون مشوش، لأن الغضبان قد لا يعدل، قد يجور، قد لا يتصور الحكم تصورا صحيحا، قد يغيب عنه الدليل أم لا. هذه تحدث للمفتي بالغضب فيغيب عنه الدليل، يغطى عقله، يغلق عليه. صحيح قد يغضب غضبا مفرطا حتى إيش تذهب الأدلة، الله المستعان. نعم. فإذا شوش فكره بسبب آخر غير الغضب فهو مقاس، مقاس عليه. هذا قياس جلي. ها؟ هذا قياس جلي لأن العلة ثابتة فيه بماذا؟ بالإجماع. العلة ثابتة فيه بالإجماع. امرأة أرادت أن تتزوج ولها أخوان، أحدهما أخ شقيق والآخر أخ لأب. الشقيق يعني الذي من الأب والأم، هذا يسمى شقيق، والآخر لأب. أيهما نقدمه في الولاية؟ الشقيق. الشقيق. لماذا؟ صحيح؟ نعم، لأن العلماء أجمعوا على أنه في الميراث يقدم من؟ يقدم الأخ الشقيق على الأخ في الأب لقوة جانب الأخوة بينه وبين الوارث. حط بالك، قدم هذا. فقاسوا مسألة الاستحقاق في الميراث على أي شيء؟ على الولاية في النكاح. إذن هذا قياس جلي أم خفي؟ أجيبوا جماعة، جلي. لماذا؟ لأنهم أجمعوا على هذه العلة. طيب أجمعوا على هذه العلة. نعم أجمعوا أيضا على الإجماع كثير على العلل، مثل إجماعهم على عدم تصرف الصغير في الماء، أن العلة الصغر. العلة إيش؟ الصغر. فقد يأتي شيء يمكن أن تقيسه بعلة الصغر لسوء التصرف. فهمت؟ طيب الثالث ما قطع فيه بنفي الفارق. هواري في هذا ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والعلة، كالمثال الذي ضربه بين ايش؟ بين الأصل والفرع. هو تحريف إتلاف مال اليتيم قياسا تحريم إتلاف مال اليتيم بيش باللبس قياسا على أكل مال اليتيم، لا على تحريم إتلاف مال اليتيم بماذا؟ بالأكل. بالأكل، لأن العلة إيش هي؟ الإتلاف، فهي موجودة في الفرع والأصل سواء. إذن هو قياس جلي، لأن الفارق منتفي. الفارق منتفي أم لا؟ الفارق منتفي. محمد هذا يكون قد يكون قياس أولوي ومن مقطوع في بناء في الفارق، لكنه أقوى أولوي. هذا الذي أخذنا، ما أخذنا شيء آخر. ها إيش بقي لنا؟ خفي. اقرأ اقرأ اسفي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول: قياس الشبه. ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه. ونروح بنا يا أخي. طيب عاود اقرأ، وش المشكلة؟ والقياس الخفي هو ما ثبت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثاله قياس الأشنان. اصبر، نقف على التعريف. إذن ما ثبتت علته باستنباط، خرج باستنباط بالمنصوص عليه، لأن العلة إما أن تكون منصوصا عليها وإما أن تكون مستنبطة. طيب، ولم يقطع فيه بنفي الفارق. إذن شيئان يطلق عليهما قياس خفي: ما كانت العلة فيه مستنبطة غير منصوص عليها، الثاني ما لم يقطع فيه بنفي الفارق. مثاله قياس الأشنان. اقرأ. مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. قياس الشبه. ومن القياس ما يسمى بقياس. أصبر خلنا نكمل، ما أنا لن نبحث بقياس الشبه حتى نستوفي الكلام على هذا والكلام على هذا. مش بك تستعجل الآن قياس الشبه؟ فهمت الآن قياس الخفي؟ ما فهم القياس الخفي الأخ اللي راح؟ قلنا الآن القياس الخفي ما هو؟ ما ثبتت علته بنص استنباط. طيب، ما قطع فيه بنفي الفارق، ما لم يقطع فيه بنفي الفارق، صح؟ طيب، كقياس الأشنان. ما هو الأشنان؟ نوع من الورق يستعمل الغسيل، يستعمل ليش؟ للغسيل. هذا اختلف العلماء هل يجري فيه الربا أم لا، والمراد بالربا الذي يجري فيه ما هو؟ ربا إيش؟ ربا الفضل. ربا الفضل. طيب، فالذين جعلوا علة الربا الكيل فيما هو مكيل، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، جعلوا الربا جاريا في أي شيء؟ أجيبه، جاريا في الأشنان قياسا على البر، لأن البر مكيل والأشنان مكيل، إذن يجري فيهما الربا. وقال بعض العلماء، وهذا مذهب الشافعي، إنه يجري الربا في المطعوم فقط، فالتفاح والبرتقال عندهم يجري فيهما الربا أم لا؟ ها؟ نعم، لأنهما مطعومان. حط بالك. وهل يجري في الأشنان؟ لا. وقال بعض العلماء إن الذي يجري فيه الربا المكيل أن يكون مكيلا ومطعوما الاثنين، فما لم يكن مكيلا مطعوما لا يجري فيه الربا. إذن قياس الأشنان على البر هنا هل هو قياس جلي أم قياس خفي؟ خفي. لماذا؟ لأن علته مستنبطة، ليس لم تثبت بنص، ليست منصوصا عليها، كذلك لم يقطع فيه بنفي الفارق، هذا يسمى قياس خفي. وهذا النوع من القياس هو الذي زادت نكارة الظاهرية له، وقالوا إنه من إيش؟ من مسالك، من مسالك الشيطان. إنه لابد أن نتكلم عن مسألة العلة واستنباطها، لأنني أرى أن الحاجة داعية إلى ذلك، حتى يتسنى للطالب التفريق أو أن يسلك المسلك الصحيح في إدراك علل الأحكام، لأن الكلام عن العلل هو متصل بماذا؟ بكثير من الباب، لكن أهم باب شو؟ القياس. ولا شك العلة عرفنا ما هي، هي الوصف، الوصف الذي يؤثر في الحكم، وهو مناط الحكم، الحكم الذي لأن الحكم تعلق به. طيب العلة، المسلك في معرفتها إما أن يكون عن طريق النقل، عن طريق إيش؟ النقل، وهي ثلاثة مسالك، وإما عن طريق الاستنباط. أما النقل الأول فهو التنصيص عليه، التنصيص عليها. كيف يكون التنصيص على العلة؟ يكون مثلا باستعمال لفظ من أجل، كما قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، الآية. إذن هذا تعليل، من أجل ذلك. وفي السنة قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجل البصر. إذن علة الاستئذان ما هو؟ ألا يبصر الإنسان ما لا يحل له أن يراه. طيب هناك لام تسمى لام التعليل، والباء كذلك، العلماء مختلفون فيها، هل هما من باب التنصيص على العلة صراحة، أم أنه تنصيص ظاهر؟ فالشنقيطي رحمه الله يرى أن لام التعليل والباء من باب التنصيص الصريح، من باب النص الصريح. فمثل قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، اللام هنا للتعليل. الباء كما في قوله تعالى: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، بأنهم كذبوا، لأنها قد تكون تعليلية. فالشنقيط يرى أن هذا صريح، وغيره يرى أن هذا ظاهر وليس بصريح. المهم لا طائل وراء هذا الخلاف، اجعلها من باب هيش التنصيص على العلة، النص عليها. المسلك الثاني مسلك الإيماء، مسلك الإيماء. كيف الإيماء؟ يعني لا يكون تنصيص صريح، بل تعرف العلة من سياقات مختلفة، من سياقات مختلفة. السياق الأول مثلا أن يذكر الحكم ثم يذكر الوصف عقب حرف الفاء، يذكر الحكم ثم يذكر الوصف عقب إيش؟ حرف الفاء، فيكون هذا تعليلا، لكنه تعليل على وجه الإيماء لا التصريح ولا النص عليها. مثل قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. إذن علة الاعتزال ما هي؟ الحيض. قل هو أذى فاعتزلوا، هو أذى نعم، ولكن هو كذلك هو سبب الحيض، سبب، والأذى إيش هو؟ علة. فاعتزلوا النساء في المحيض. وقال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. فاقطعوا ايش نقول علة القطع؟ ايش هو؟ السرقة. وهناك فاختلف العلماء فيها هل هي للترتيب أم أنها تفيد التعليل إيماء إذا كانت عاقب الوصف، مثل قوله قول الراوي سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، سهى فسجد. فبعضهم قال إن هذه للعلة، يعني أن السهو علته ماذا؟ أن السجود علته ماذا؟ السهو. وبعضهم قال هذه للترتيب، لأن كما تقول أتى زيد فجلس، ما يعني هل الجلوس علة لإتيانه؟ لا. ولذلك توسط بعض العلماء فيها فقال إنها تقبل من أصولي فقيه، لا بد أن يكون فقيها، فإذا كان الأصولي فقيه له دراية بالفقه حكمنا على هذه الفاء بأنها إيش؟ للتعليل، تعليل إيماء طبعا. طيب هذا مسلك. المسلك الثاني، هي مسالك في الحقيقة كثيرة كثيرة. أن يذكر جزاء مناسب للشيء، مثل قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فكونهم في النعيم العلة برهم، وكونهم كون هؤلاء في الجحيم العلة فجورهم. ثالثا أي يذكر كلام أو نعم الثالث أن تأتي مسألة للنبي صلى الله عليه وسلم فيحكم فيها، قالوا حكمه فيها الذي رتبه على هذه المسألة كالتعليل، مثل الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت على امرأتي في رمضان قال أعتق رقبة، فعلم هنا أن علة إيش؟ لا، علة عتق الرقبة الوقاع، الوقاع على المرأة. كم صارت هذه؟ أربعة؟ طيب الخامس مثل أي يأتي سياق فيه أمر، مثلا فيه أمر لو حذف منه شيء لاختل تنظيم الكلام، ومثلوا لذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لو حذف البيع ولم يذكر اختل الكلام. فعلم هنا ماذا؟ أن البيع علة لأي شيء، للتحريم وللعكس، البيع علة التحريم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فالأمر بالسعي إلى ذكر الله والأمر بترك البيع أشو علة التحريم أم لا؟ يا جماعة معكم معنا الآن، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، العلة ما هي؟ الحكم تحريم البيع أو وجوب السعي إلى الصلاة ووجوب ترك الترك، العلة ما هي؟ البيع، العلة البيع. هذه أهم مسالك أو طرق الإيماء في معرفة إيش؟ في معرفة العلة. وهناك أمور أخرى لكن ذكرت أهمها باختصار. الطريقة الثالثة، احنا ما زلنا في النقل ام لا؟ ما زلنا في النقل. الاولى النص، الثانيه الايماء، الثالثه الاجماع. اذا اجمع العلماء ايش نقول؟ على هذه العله ثبتت، هذه كلها علل. هل هي من باب العلل، من يعني من قسم العلل المستنبطه ام المنصوص عليها؟ المنصوص عليها، المنصوص عليها، ليست المستنبطه، ليست المستنبط. طبال ليست المستنبطة، هذه كلها من المنصوص عليه، منصوص عليه سواء كان منصوص عليه نصا صريحا أو ظاهرا كما بينت أو موم إليه. الثالث ها الإجماع، الإجماع حط بالك. بقي لنا العلة المستنبطة. العلة المستنبطة أيضا كيف تستنبط؟ تدرك، تستنبط بطرق. الأولى المناسبة، مثلا المناسبة، وأن لا يكون الوصف طرديا، مثل العبودية في من؟ إيش؟ العبودية في زوج الأمة التي عتقت، وسواده وبياضه من الأوصاف الطردية. العبودية حطوا بالكم، الوصف مناسب أم لا؟ ولا مثلنا بمثال لا يصح؟ أنا لا أراه مثالا مستقيما. هل هنا من أقسام العلة المناسبة؟ العلة المناسبة كالإسكار مثلا في الخمر، الإسكار في الخمر هذه علة مناسبة. طيب الثاني، ماذا ذكرنا المثال؟ ما حكمنا على المثال الذي مستقيم أم لا؟ هو مستقيم، لكن هل يناسب هذا القسم الأول؟ هل هو من التناسب؟ هل هو من هذا القسم المناسبة؟ إيش قلنا احنا؟ قلنا بالنسبة للوصف الطردي يقابله ماذا؟ ماذا يقابل الوصف الطردي فيما رأينا في الكتاب؟ الوصف الطردي يناسب، إذن هو مناسب، المثال مستقيم. طيب المثال مستقيم. الطريق الثاني يا يوسف، السبر والتقسيم، وأظن قد سمعتم بهذا من قبل. له السبر والتقسيم، السبر بالسين والباء والراء، السبر والتقسيم، والمراد به حصر جميع أوصاف الأصل وإلغاء الكل وإبقاء واحد منها، أن يحصر جميع أوصاف الأصل ثم نلغي الكل ونبقي واحدا هو المناسب والملائم للتعليل به. حط بالك مثاله ولا ما نحتاج مثاله؟ الخمر، الخمر سوف ننظر الآن إلى أوصاف هذا الأصل، اللون، الرائحة، السيولة، الإسكار، يكفي هذا؟ الأصل كونها من العنب صارت هذه كم؟ خمسة أوصاف. نأتي الآن لنثبت العلة، إيش قلنا؟ عادها اللون، الرائحة، السيولة، الإسكار، وأصلها أنها من العنب. نأتي الآن نقسم ثم نسبر. الآن حصرنا الأوصاف كلها في أصل واحد أم لا؟ ذكرنا هذه أوصاف في أصل واحد، سوف نلغي كل ونعتمد واحد فقط لنعرف ما هي علة التحريم، هذا يسمى السبر والتقسيم. الآن هل علة التحريم بسبب لونها؟ ما نستعجل، الله يبارك فيك، ننظر هل عندنا في الشريعة الإسلامية شيء حرم بسبب لونه من المطعومات؟ أقول من المطعومات، من الملبوسات شيء آخر. طيب هل في شيء حرم بسبب لونه؟ هل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تأكلوا كذا لأن لونه كذا؟ لا. هل الآن حرم شرب الدم لأنه أحمر؟ لا، حتى لو كان أزرق أو أبيض، لا، ليس للونه. إذن ما فيه مطعوم سواء كان مطعوما أو مشروبا محرم بسبب إيش؟ لونه. إذن نلغي ولا ألغي هذه الثانية؟ خذ الثانية، شيء الوصف الثاني، الرائحة. هل فيه شيء حرم في الشريعة أكله بسبب رائحته؟ الجبن هذا اللي تأكلونه هذا عندي ما أقول محرم ولا لا لا يؤكل. إيش نقول؟ ملغي؟ نعم. الثالث السيولة، هل هي محرمة لأنها سائلة؟ لا، لأن يعني في أشياء السوائل كثيرة وهي إيش؟ مباح. الرابع خلينا هذا، أصلها من العنب. ها؟ لا، لأن الله ما حرم العنب ابتداء، يعني ما لو أن الإنسان عصر عصيرا من العنب هل يجوز أكله؟ طيب وبذر بذر العنب إذا أراد الإنسان أن يهرشه ويأكله يجوز أم لا؟ طيب إيش بقي لنا؟ الإسكار. إذن هذه هي العلة، فهي علة مستنبطة صارت إيش؟ بماذا أدركت؟ بالصبر والتقصير. حطوا بالكم الطريقة الثالثة في الاستنباط أن ننظر للحكم، تارة يوجد له تعليل وتارة لا يوجد، وهذا ما يسمى بالوصف الوجودي والعدم الثالث هذا، وهذا يسمى إيش؟ هذا من أي أقسام هذا؟ من المستنبط، من المستنبط. هذان مسلكان، ولهذا البحث الزيادة إن شاء الله. ها؟ كيف؟ لا إله إلا الله. الآن العلة إما أن تكون منصوص عليها أو مستنبط. واضح؟ المنصوص عليها ثلاث أشياء بالنقل، الصريحة والظاهر، الثاني الإيماء أو الإجماع. طيب المستنبطة ثلاث كذلك، الأولى المناسبة، الثانية الصبر والتقسيم، الثالثة الوصف الوجودي والعدم، يعني تارة يوجد وتارة لا يوجد، وحينئذ ننظر لنستنبط العلة. فقد يوجد والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. نقف على هذا لنزيد إن شاء الله لأن الوقت ضاق. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الخلاف؟ ما هو الفرق؟ ما هو القياس الجلي؟ ما هو القياس الجلي؟ أنت قياس ثبت بالنص، لو نعتمد على النص لا نلجأ للقياس حينئذ. لا إله إلا الله، كيف ما ثبت بعلة؟ العلة تثبت الأحكام. نعم هذا هو. القياس الجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو قطع فيه بنفي الفارق. صح؟ أعد هذا. نعم ليش تطويل؟ أو قطع فيه بنفي الفارق يكفي. إذا قلت قطع فيه فيه بنفي الفارق أظن واضح الكلام عن أي شيء، عن الأصل والفرع. تمام. ما هو القياس الخفي؟ حاتم ما حضرت وما حضرت. إذن هو ما ثبتت علته باستنباط، خرج بها أو خرج بالاستنباط المنصوص عليها أو المجمع عليها. صح؟ الثانية الحالة الثانية لم يقطع فيه بنفي الفارق. مثال غربي لا تتذكر. نعم مثل وقياس قياسا على البر. ايش معلومه تستعمل هذه الكلمه اصلا في هذا المقام انت؟ لا تقول إلا معلومة، ما يقابل معلومة التعبدية. ما ما ما إلا الربا تعبدية ولا معلومة؟ معلومة ليس تعبدية، كل معلومة. إذ لك لا نقول معلومة، لا نستعمل هذا اللفظ. نقول الآن مثاله جريان قياس الأشنان. ما هو الأشنان؟ هو ورق يستعمل للغسيل. طيب جريان أو نقول قياس الأشنان على البر، هذا قياس خفي ولا جلي؟ لماذا؟ العلة مستنبطة. ما هي العلة التي استنبطوها؟ الكيل. الكيل، هذا عند جميع العلماء المذهب أنها الكيل، مدام أنه مكيل، مدام أنه يجري فيه الربا عندهم، لكن لم يجمع على هذه العلة. إذن استنبطوها فقط. هل في قول ثاني أنت؟ الإطعام أن يكون مطعوما، أن يكون مطعوما. هل قالوا بجراء الربا فيه؟ لا، بخلاف التفاح والبرتقال عندهم يجري فيه الربا لأنه مطعوم. تمام. طيب إذن هذا يسمى قياس خفي، لم يقطع فيه بنفي الفارق، والعلة لم ينص عليها تنصيصا ولا أجمع عليه ولا أجمع العلماء عليه. قبل أن ننتقل إلى قياس الشبه، تعرضنا إلى الكلام عن مسالك العلة. العلة قسمان، أكرم العلة إما منصوص عليها أو مستنبطة. المنصوص عليها كيف تثبت؟ إسماعيل حضرت؟ حضرت ولا ما حضرت؟ يلا كيف تثبت العلة؟ احنا المنصوص عليها قسمناها. انت حضرت في الدرس؟ يلا تمام صحيح. تمام، خلينا في المنصوص عليها الآن. طيب لام التعليل هل تكون من مما ينص به على العلة صراحة أم أن هذا ظاهر فقط؟ أنا أريد الخلاف. حسن، والصحيح أنه صريح صح؟ مثاله فيما نص عليه بلام التعليل، قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. أين لام التعليل هنا؟ هنا فيه لام ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم. طيب ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، كذلك لام التعليم. التعليم أي. وكذلك ذكرنا الباء السببية كما في قوله تعالى ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذن في علة، هذا للتعليل. إذن العلة منصوص عليها أم لا؟ بالنص الظاهر أم الصريح؟ على الراجح النص الصريح من السنة. مثال من السنة. نعم، إنما جعل الاستئذان، الاستئذان فيش؟ في دخول البيوت من أجل البصر، يعني إيش؟ كأنه قال حتى لا تقع بصر الوارد على ما حرم الله على حرمة. طيب الإماء ما المراد بالإماء؟ هواري يشار إليها إشارة وإيماء، لكن هذه أنواع. الإماء هل هو نوع واحد؟ أنواع لا، ذكرنا أكثر من هذا. يلا زيد بورصة صار. يلا الأول، يلا بالعكس، أي يذكر الحكم مقرونا بالوصف الذي يكون عاقبة الفاء. مثاله و والسارق، أين العلة؟ الحكم ما هو الحكم؟ اليدين القطع. العلة السرقة. طيب فاقطعوا أيديهم، كهذا ذكرنا من القاعدة هو أن والفاء تبعها القطع وهو الحكم. يسألونك قل هو هذا، نعم هذا وصف، فاعتزل النساء. الأذى هو الوصف، الوصف ما هو؟ الوصف هو الوصف. إذا اتفقتم أخبرون أنا أسمعك. يلا لما يكون هناك وصفا تأتي بعده، يأتي بعده حكم، فيكون هذا الوصف علة في هذا الحكم. وقلنا بأن الحكم يدور مع علته، الفاء تعقب ماذا؟ ليش نطولها نحن؟ تعقب الحكم، تعقب الحكم، ويأتي الوصف عقب الفاء. كيف؟ عقب وش معنى عقب؟ بعد، لأن عقب الشيء آخره يعني بعده. طيب الفاء تعقب ماذا؟ الفاء تعقب الحكم والوصف. إذا قلنا ما الذي قلناه احنا؟ احنا الآن ماذا قلنا في القاعدة؟ هو ذكر الحكم والوصف ثم الوصف عقب الفعل. الوصف هو الذي ثم الوصف قبله الفعل. نعم يذكر الوصف، يذكر الحكم ثم تذكر الفعل ثم يذكر الوصف. هذا كما تفعل الآن في سوء فهم يا خطأ. يذكر الوصف ثم الحكم عقب حرف الفاء. الذي كتبته أنا يذكر الحكم. أنا الذي قلته. يذكر الحكم ثم يذكر الوصف عقب حرف الفاء. يذكر الحكم ثم الوصف عقب الفاء. هذا هكذا قلنا. طيب إذا الآن ننزل القاعدة على الأدلة. الحكم ثم الوصف مذكورا عقب الفاء. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، الفاء في فاقطعوا. عندنا السارق والسارقة واقطعوا، أخطأنا. إيش قلنا؟ أي يذكر الحكم، أي يذكر الحكم أولا أو أخيرا بحسب الحال بحسب الدليل. ما نستطيع أن نعمم، نستطيع أن نعمم. يمكن أن تسبق القاعدة، يمكن أن تسبق العلة الحكم. الآن في بعض الآن إذا تأملنا واستقرأنا يمكن أن نجد إيش؟ نجد العكس، يذكر الوصف ثم إيش؟ ثم الحكم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء. طيب ما الذي ذكر؟ وصف اللي هو إيش؟ الأذى. فاعتزلوا النساء هذا حكم. إذن يكون ذكر العلة أو يذكر الحكم عقب الفاء، ذكر الحكم عقب الفاء بعد ذكر العلة، بعد ذكر العلة. صححها أحسن، أن يذكر الحكم عقب الفاء بعد ذكر العلة. والمثال كما إيش بينا، مثال آخر من أمثلة لما جيد. نعم اعكس جيد. الثاني من أنواع الإيماء أن يذكر الجزاء مناسب للحكم، كما في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فجعل هنا العلة أن الأبرار في نعيم لبرهم وأن الفجار في جحيم لفجورهم. ثالث في رمضان وقوعه عليها في رمضان. مثال آخر الوقاع، يقال وقاع الوقاع. نعم صحيح اللغة. نعم يأتي السياق فيه أمر إذا تخلفت كلمة يتغير المعنى، كما في قوله تبارك وتعالى أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا إلى ذكر الله. قلنا إذا حذفت البيع تغير المعنى وتتغير. لم ينتظم الكلام. ما هي العلة الآن؟ العلة في أي شيء؟ في التحريم، في وجوب الاستجابة لنداء الله وتحريم، لا الحكم تحريم البيع. علة التحريم هي البيع. طيب الحكم هو التحريم ووجوب الذهاب إلى صلاة الجمعة. طيب وش في آخر؟ هذا الإجماع المجمع عليها، علة مجمع عليها. مثالها يوسف، ذكرنا علة مجمع عليها، مر علينا العلة المجمع عليها مثلا في القياس الجلي إيش؟ تحريم القضاء مع تشويش الفكر كذا. طيب هذه مجمع عليها أم لا؟ مثاله لا ليش لا لا نمشي لهذا، علة مجمع عليها مجمع عليها. نعم لا إلا مجمع عليها، لكن مجمع عليها كيف؟ هل تكون مستنبطة ولا مجمع عليها هذه؟ هل هذه من أي الأقسام؟ ها؟ إيش هي؟ علة مناسبة مستنبطة. تحريم الخمر هل هي منصوص عليها؟ أعطيني النص. من عمل الشيطان، هذه علة من عمل الشيطان، لكن تبقى العلة يعني هذه المنصوص عليها أنها من عمل الشيطان. علة التحريم الحقيقية كيف عرفت؟ عرفت بالسبر والتقسيم. ها؟ منصوص عليه، أي قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان، وهذا شيء ظاهر. أي العلة صحيح، ولكن ذكر الحال قد يدل على العلة، ذكر حال الإنسان قد يدل على العلة، لأن كونه سيقضي وهو غضبان معلوم أنه إيش؟ إن سوف يكون مشوش الفكر ولو لن يستطيع أن يعدل بين الاثنين، معلوم هذا، كقوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في إغلاق في شدة غضب. ليش؟ معروف هذا. فبعض الأحيان يكتفى بذكر حال الإنسان، وهذا أيضا اعتبره بعض العلماء أنها من من من أساليب الإيماء، ذكر الحال يدل على أي شيء؟ يدل على العلة، أنه نص على العلة. هذا أيضا جزاك الله خير أذكرتنا، لأن المسألة فيها ست أحوال، احنا ذكرنا أربعة، هذه الخامسة. يذكر الحال الذي يدل على أي شيء، الذي يدل على العلة، يدل على العلة. طيب المستنبط الآن، لا لا المجمع عليها ما ذكرنا، أعطينا مثال. لا مقاس على الأولوية في الإرث. أحسنت. العلة المستنبطة كيف تدرك؟ ما معنى السبر والتقسيم؟ السبر الاختبار في اللغة، السبر والتقسيم كيف يكون؟ ماذا نجمع؟ ما هو المجموع؟ نحصر؟ لا، مو أوصاف العلة، أوصاف الأصل. نحصر أوصاف إيش؟ الأصل، يعني ننظر في جميع الأوصاف التي في هذا الأصل، وماذا نفعل؟ نلغي الكل ونبقي واحدا المناسب للحكم. مثل إيش؟ ها؟ الخمر كيف نصنع؟ ننظر إلى اللون والرائحة والطبيعة وغير ذلك، فألغينا الكل وأبقينا علة الإسكار، هذا يسمى السبر والتقسيم. تمام. طيب ايش قلنا الثاني؟ المناسبة. كيف المناسبة؟ تكون العلة مناسبة، خرج بذلك الوصف الطردي، لأن الوصف الطردي لا عبرة به. مثل إيش؟ السواد، البياض، الطول، القصر، كونه أعرابي، كونه مسافر، كونه حضري. نعم. الثالث طيب نقف على هذا حتى نأخذ قياس الشبه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول: باب القياس، قياس الشبه. ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به. مثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر، ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة، ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة، سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام عن القياس الجلي والقياس الخفي، وهذا نوع آخر من أنواع القياس، إلا أنه أضعف مما سبقه. بينا أن القياس الخفي ما كانت العلة فيه مستنبطة ولم يقطع فيه بنفي الفارق، وهذا النوع من الأنواع هو أضعف من الثاني. وقوله قياس الشبه، إذا رجعنا إلى تعريف القياس نقول إنه إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، لكن تارة تجد بعض الفروع نتردد في إلحاقه حيث أنه يكون مشابها لأصلين لا لأصل واحد، يكون مشابها لأصلين، فهو يتفق مع أحد الأصلين في أشياء ويتفق مع الآخر في أشياء، وحينئذ نحتار فبأي الأصلين نلحقه؟ نلحقه بالأكثر شبها له، ليكون القياس، ليكون سلوكنا أوفق للقاعدة، أوفق للقاعدة، قاعدة التعريف. فيقول يقول هنا رحمه الله: ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم، أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه منهما، أو فيه شبه بكل منهما، فيلحق بأكثر أو يلحق بأكثرهما شبه، بأكثرهما شبها. فعندنا أصلا اختلفا في الحكم، وفرع يشبه كل واحد منهما، ولا ندري بأي الأصلين نلحق هذا الفرع، ماذا نقول؟ هو الآن فيه علة أم لا؟ لا شك، هو لا بد أن تكون علل، هناك ليست علة واحدة، بل هناك علل كثيرة بين هذا الفرع الواحد وبين الأصلين جميعا. فعند التردد يقال هذا قياس شبه، لكن على أن نلحق هذا الفرع بما هو بأكثر بالأصلين، بأكثر الأصلين شبها به، بأكثر الأصلين شبها به. وبالمثال يتبين الأمر إن شاء الله. قال: إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة، الحر خرج به العبد، والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، الحر له أحكام والبهيمة لها أحكام. العبد هو الرقيق، وهو من ملك ووقع عليه الرق، العبد يتردد بينهما، بين ماذا وماذا؟ بين العبد يتردد بين الحر والبهيمة، هكذا؟ نعم، هذان أصلا. الآن شوف، ارجع إلى التعريف، قال: بين أصلين مختلفي الحكم. هل الحر كالبهيمة؟ لا، مختلفان في كثير من الأحكام، صحيح أم لا؟ نأتي للعبد فننظر للأحكام التي فيه أو ما هو مختص به، فنجد أنه يشارك الحر في أشياء ويشارك البهيمة في أشياء أخرى، فنتردد في إلحاق العبد بأيهما، إما أن نقول إننا نلحقه بالحر فنجعله كالحر، وإما أن نقول إنه إيش؟ كالبهيمة في الحكم، نجعله كالبهيمة في الحكم. فالمسألة تحتاج إلى أي شيء؟ إلى تأمل، إلى تأمل. قال: فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب. من هو العبد؟ الكلام عنه. العبد هنا فرع ولا أصل؟ فرع، فرع. من حيث أنه إنسان عاقل، بمن نلحقه؟ بالحر، لأن البهيمة ليست عاقلة، هي بهائم عجموات. ومن حيث أنه يعاقب، بالحر، لأن البهيمة تعاقب؟ لا. وينكح ويطلق، هل البهيمة تطلق؟ هل تنكح؟ كيف تنكح؟ تتزوج؟ لا، لا، تنزو، مجرد نزو فقط. أما النكاح الشرعي، رأيت أنت من عقدت على بهيمتين؟ صح؟ طيب. ويعاقب وينكح ويطلق، يشبه ماذا؟ الحر. ومن حيث أنه يباع، أو من حيث إنه يباع، البهيمة، لأن الحر، نعم. ولذلك جاء في حديث البخاري: ثلاثة أنا خصمهم، حديث قدسي، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ثم لم يعطه حقه، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل عاهد بي ثم غدر. حرا إذا باع عبدا يجوز له، إذا باع عبدا وأكل ثمن يجوز له، باع إيش؟ حرا، لأن باع الأحرار لا يجوز، محرم باطل. ها؟ لا، كان رقيق. كيف يبيع حرا؟ يقع العقد على حر دون أن يعلم هذا الحر أنه مباع. نعم، فقط يقول له أنا سنرسلك إلى بعثة ولك أجرة، هو يصير رقيق. نسأل الله السلامة والعافية. يباع ويرهن، يرهن مقابل ماذا؟ مقابل الدين، مقابل دين. ويوقف، كيف يوقف؟ توقف خدمته، يعني تسبل منفعته. وقف العبد، هل يمكن أن يكون العبد وقفا؟ أي يمكن، لكن أين وقفه؟ على منفعته، وقفه في منفعته، لأن منفعته تسبل، بمعنى خدمته مثلا، خدمته. هذا رجل عنده عبد فجاء فقال هذا العبد خدمته، يكون خادما لطلبة العلم. ايش نقول جائز؟ إيه نعم، الأصل باق والمنفعة مسبلة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ويوهب، يوهب كيف يوهب؟ يعني يعطى مجانا لا على وجه المعاوضة. ويورث، ولا يرث، يرث ولا ما يرث؟ كيف يرث؟ إذا عتق يكون له لسيده الولاء، وكان لسيده الولاء كما هو حال بريرة، والولاء عصبة كعصبة إيش؟ النسب. أيوة، لكن أصله، أي هذا هو أصله، لأنه هو الرقيق في الأصل، الرق مانع من موانع الإرث. ويوهب ويورث ولا يودع، يعني ليش؟ ويودع ولا يودع، ايش عندكم من دم؟ الكلام عن اي شيء؟ عن العبد. يودع ولا يودع؟ انا عندي يودع، من الوديعه. الوديعه كالامانه، كالامانه. ويضمن بالقيمه، يضمن بالقيمه، لا يضمن بالديه، لأنه ليس حرا. فلو حتى ولو كان عالما، هذا العبد من أعلم ما يكون، فإنه إذا قتل يضمن قيمة ولا يضمن دية بخلاف الحر. أما الحر فإن الدية متساوية كما هو معروف بين رجل عالم وبين من كان في المهد إذا كان حرين. أما العبد فإنه يضمن قيمة ويتصرف فيه، لكن هل يتصرف فيه على وجه مطلق يقطع له أصبع؟ كيف؟ هل يتصرف فيه تصرف الرجل مع جاريته في الوطأ، نعوذ بالله؟ لا. طيب، إذن هو من هذه الوجوه كلها يشبه البهيمة. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها، هذا كلها تصرفات إيش؟ مالية. هذا يسمى قياس شبه، هذا قياس شبه. في التمليك مثلا، المؤلف لأنه قال مثال العبد هل يملك بالتمليك، هذا مدار البحث، هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك؟ الآن الجواب، نريد جواب عن هذا السؤال، هل يملك بالتمليك؟ يعني هل إذا ملكناه ملك أم إذا ملكناه لا يملك؟ الآن عندنا الآن السؤال عن العبد، والعبد فرع الآن، وهو بين أصلين، يتردد بين أصلين مختلفي الحكم، بين الحر والبهيمة، ورأيت وجوه الخلاف الآن. هل الآن هذا رجل عنده عبد وأوهب له مال، هل يملكه هو أم ينتقل مباشرة إلى سيده؟ هذا مدار الخلاف بين العلماء، هذا يسمى قياس شبه. طيب عندنا دليل ثابت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع. من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا يشترط المبتاع. إذن الأصل إذا أخذنا بظاهر الحديث نقول إيش؟ إن اللام له مال تدل على عدم تمليكه، إذ أن المال سينتقل إلى من؟ من باع عبدا له مال فماله للذي لبائعه إلا أن يشترط المبتاع، يعني لسيده الأول، لبائعه، لبائعه، انتبه، يعني لسيده الأول. إذن ظاهر الحديث نقول إنه لا يملك لقوله فماله لسيده لبائعه. فقال بعض العلماء بذلك، قال بعض العلماء بماذا؟ بأنه لا يملك. إذن قاسوا حينئذ العبد على الحر أم على البهيمة؟ على البهيمة. قالوا كما أن البهيمة لا تملك، حتى لو وضعت أمامها أغلى ما يكون من الطعام كالتبن هل تملكه؟ لا. وقال بعض العلماء إنه يملك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال له مال، له مال، واللام للتمليك. والصحيح، طيب الذين قالوا إنه لا يملك جعلوا اللام للتخصيص، للتخصيص، كان يقال السرج للفرس، للفرس، هل الفرس تملك السرج أم أنها مختصة به؟ أحسنت. إذن ماذا نقول؟ هنا وقع النزاع بين العلماء من حديث واحد، قالوا فلما تعذر الاستدلال به ووقع النزاع نلجأ إلى أي شيء بعد الدليل الأثري؟ إلى الدليل إيش؟ النظر، يعني إلى القياس. فلجأوا إلى قياس الشبه، فقالوا الآن ما دام أنه يتردد بين أصلين، بين ماذا وماذا؟ بين البهيمة والحر، نلحقه بأكثرهما شبها، فهمت؟ بأكثرهما شبها به. هذا يسمى قياس، قياس شبه. بعض العلماء من قال توسط، قال إنه إذا كان له، إذا أعطي له مال، إذا أعطي لعبد مال، أعطي مال لعبد، فإنه لا يملكه إلا بإذن سيده، إلا بإذن إيش؟ سيده، لأنه إذا أذن له فيه صار يملكه. وبعضهم قال أيضا إنه إذا أعطاه له سيده كذلك يملكه، أما ما لم يأذن به سيده ولم يعطه سيده فإنه ليس ملكا له، بل الملك لسيده. هذا يسمى قياس الشبه، وكثير من العلماء في كتب الأصول يمثلون بهذا المثال، يمثلون بهذا المثال. إذن قياس الشبه صار في تعريفه أن يتردد ماذا؟ فرع بين أصلين مختلفي الحكم، انتبه، لا بد يكون مختلفي الحكم، لأنهما لو اتفقا في الحكم يصير أصل واحد، يصير أصل واحد، بين أصلين مختلفي الحكم، فحينئذ ماذا نصنع؟ نعم، نلحقهما بأكثره، أو نلحقه بأكثرهما شبها، شبها به، يعني نلحقه بأكثرهما شبها به، فلا بد من وجه المقارنة الثاني. الآن سنلحق الفرع بأصل من بين الأصلين بما يشبهه أكثر، بما يشبهه أكثر. ومثاله مسألة التمليك للعبد، هل يلحق بالبهيمة أم يلحق بماذا؟ أم يلحق بالحر. وقال وهذا القياس من، نعم، وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة، سوى أنه يشبهه في أكثر، لأنه لو كانت العلة مناسبة، لو كان العلة مناسبة لتقوى القياس، لتقوى حينئذ، لتقوى حينئذ. ومناسبتها كيف ستدرك، بالنص أم بالاستنباط؟ بالاستنباط تكون حينئذ علة مستنبطة، علة مستنبطة، ولكنه يكون أقوى من هذا، فلعله يكون قياسا خفيا، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. طيب نمشي؟ لا، من قال لا؟ نمشي ولا نمشي، هذا قصير. اي مو عندنا قاعده ويضمن المثلي وبالمثلي وما اي ويضمن المثلي وبالمثلي وما ليس بمثل بما قد قوم، فالضمان اما يضمن المثل بالمثل او ان يضمن تضمن القيمه في تلفه. اي اي نعم اي نعم، ولكن المشكله ان تكون البهيمه بنفس قيمه البهيمه الاولى، مثلا ان يكون هو اتلف له ضامرا بعيرا هزيلا وياتي له يعني بهيمه من حمر النعم، مشكله. لا بد، ما مساله البهيمه، ما مساله الجنس، مساله القيمه، لا بد من مراعاتها حتى فيش في المثليه، لا بد من المثل. بقيمته يقبل، يقبل نعم يقبل، بخلاف الدية بين الأحرار. ثم قال قياس العكس، هذا نوع آخر. قال هنا ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. انتبهوا، التعريف في شيء من التعقيد. إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. العكس قلب، كالتصوير الفوتوغرافي فيه عكس قلب صورة. طيب تعريفه إثبات نقيض حكم الأصل للفرع. الأصل إذا كان حلالا يكون الفرع حراما، وإذا كان الأصل حراما يكون الفرع حلالا. لماذا؟ لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يعني كأن يقال، وبالمثال يتضح، يقول هنا ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ما الذي قيس هنا؟ ما الذي قيس؟ ما المقيس عليه؟ وأين الحكم وأين العلة حتى نطبق القاعدة على مفردات الحديث؟ نعود إلى التعريف. نعود إلى التعريف. إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. الآن الوطأ، إتيان الشهوة، الحلال، لا إله إلا الله. الآن سوف يثبت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأجر، سوف يثبت الأجر للوطء الحلال بطريق قياس العكس. يعني كأنه يقول كما أنه لو وضعها في حرام فعليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال فإن له أجر. إذن أيهما الأصل؟ الأصل الأول في الحرام، نعم الأصل فيما لو وضعها في حرام،